بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، مسلماناني برزو سنجين قتاب يعني خوشويست خوشحال وبختورين بيتان دقين وبو بيشكش كردني زنزيري بيرو بروا لديدقاي قرآن فرمودا شرح رافي برتوكو ناملكي يكم ثلاثة الأصول وأدلتها لألقواني بستو هشتم دا كأويان كوتا القدب درباري ولا أبراء كبايخو غرينجي من بيدا چكا غوتمان ولا أبراء بتايبد لو سردمي زور غرينجو لاواز بولنه مسلمانان دا لو مليونها مسلمانانا زور دقمنو كمن ووانا جماريان كوا ولا أبراء راستقيني تواو تيغا يشتينو عملو كارو كرداري بيدكن سائما لويل القي رابردودا بجيمان هشتنو لواني رابردودا كوتايمان بيهنا لبرنماني كات باسي صور الموالات ومظاهرهما اندكرت مظاهرها اوشيان واتا وينو نمونو وديارداي موالات دوستاتي كافرانو وبراء نكردن ليان اوشيان هتا خالي نويم منجمرت وكونمونا قوتمان مجالستهم والدخول عليهم وقت استهزائهم بآيات الله اوشيان خواي رب العالمين حرامي كردي وجائزنية توبتي لكورو مجلسي دابنشي اي كافرو مشركة كان دبيت ولاء بويانو براء لإسلام پناب خواي رب العالمين لو حالو كاتيدا كأوان قسيب إسلامو مسلمانانو ديني خواي درينو قمو قارتو قبي بآياتكان خواي رب العالمين دكن زاو شوينة برلمان بي هر شوينة بي تولي دانشت بي مسلمان جائزنية رسمي بي غير رسمي بي جائزنية لو شوينة ندابنشي كاكاتي قسو قمو قارتو قب بإسلام ومسلمانان وقرآن دكري ودقوتري سنكا ودكا ولا أبوان يان أقر دبيليان ودنق بيو بيان ببشرينيو بدست يان بزمان أقر نا دبي بدل بيدنا خوش بيو هربستيو دانني شيل أقر يان أو أوكاتي ولا أبراء التواوى كخواي رب العالمين لسورة النساء آيات سطو تشل دفرمع. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فناب أخوي رب العالمين خواد فرمي بسر إيوام داب زاندية لكتاب كيخوم كقرآن أقر إيواجوه بيزدبون كافركان كفريان دكرت بآيات خواي پروردگار و قمو قالتو قبيان پيدا كرت لغريان دامنشن حتى اوان لقصي شدين كانوا وازنين لو قالتو قبو كفرياني بخواه بآيات خواي دي كان اگر ايو دانشتن لو حالتي اوان قالتو قبيان دكرت بقرآن و بآيات كان خواي إنكم إذن مثلهم فنا بخواي ايو وكوانو لوانن إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. جابش زانن براستي خوا كوكروي منافقو دغلو كافر كان لأغري دوزخ بيك وكوان دكاتوا واتتو أو كاتي ولا أدبوان هبوا بنا بخواي. ابن جرير تبري لتفسير كيدا دفرمي رحمه الله لتفسير وآتي دفرمي إنكم إذن مثلهم، يعني إنكم إذا جالستم من يكفر بآيات الله ويستهزئ بها وأنتم تسمعون فأنتم مثلهم إن لم تقوموا عنهم في تلك الحال. دفرمي وأويد قيني واتاقر إيودانشتن لقر كافر كان لشوين يشيدا أوان قالتان كرت بآيات كان إخوائي رب العالمين وكفريان كرت إيو بجوي خوتان جيتان ليبو جوي بيستبون إيو وكوانن اگر لو حالي دست بجهر نسنو بشتيان تينكنو نرون. لأنكم قد عصيتم الله بجلوسكم معهم وأنتم تسمعون آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها. كواتا ايو دانشتن لقريانو قسش بآيات كان إخواي دا قوترا وقمي بيدكرا دفرمي وفي الآية دلالة واضحة على النهي عن مجالسة أهل الباطل من كل نوع من الكفرة والمبتدع والفسق عند خوضهم في باطلهم. كواتب أو آيتب بلغيش رون وآشكراي تيدايا خواق دغي مسلمانان وإيمان داران كرديا بچن لغر أهل باطل لغر كفر شرك مشرك كانوا كافر كانوا منافق كانوا مرتد كانوا أهل بدعو فاسقو لفرمان درچوكان دابنشن كأوان باسي بدعو خرافياتو بيدينيو يان كفري خوان دكن نابي لقريان دابنشي أوتا تنهاء ودبوهايا وكو پیغمبر عليه الصلاة والسلام فرميتي لصحيح مسلم اجداعاتوا بجمار 2980 دفرمي لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم مسونا أو شويناني أو مالاني أو آودانياني أو آني ظلميان بدست خوان لخوان كرديا إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابكم. إلا أجر بقريان لويكوا بسروان داتيو بلكو خواي تعالى أوش بسرنغو نينيتن. كواتا أو روكزور دا ديتري برزان وخوش ويستان لزورك لكورو مجلسة كان كاتك كاديرك يعني كسيش حزب لاينا كان إي شوعيو يعني كافرو بيدين كان يعني هي علمانيا كان بتكرا لهر شوينو لاينا يشي بي دانشتيا جاروية دزدكا بخسي بيتام بإسلام ومسلمانان بقرآني دلي ولباشانكا قسي ناشرنونا لباردكا تنانت جاروية راشكاوانا كفريدكا مسلمانكا جيلي راقرتيو جاروية بدأيو بيدكاني وليدا ترسيو ياندلي با شتيكم لسر حسابنا كاس بين ايشم با امزاكي دبي اوانا جائزني او اقاد ليبي ولا ابوي او كاتيب خوانهي وقد غيلي كردي تو وكوي تو دبي منافق لبرند يزانان دفرمون هر كسيك بچيتلاي هر بر پرسيكي بيدين وعلماني يان كافر ومرتد كبچتلايو لقري دابنشي لو برجوانديشي دنياي خوي او كاتي اويش كفري وبيدينيشي بكا يان قسيشي نالبار بكا يان بشرعيشي انجام بدا او كسا تاوي لو بوشي خوي بيدنگ بكاتنو ليو بجوابنو يان يكسر هر نستي لكورو مزلسة كيو بجيني لي بري لبر اوان بو چونك بو ايشيشي چوبوم اگر نا ايشو كاركم لدزدشو تعين ندبوم امزاي بو ندكردم او كسا دبيت منافقيشي تواو خواهي رب العالمين لقروي اگر توبينك نو نقرين ولا اسلام لا قيامته دال جهنم كوي عندك تو او اتا دانغريتو بنا بخواي رب العالمين ولا باشان خالي شترون ويني شتر اويا كوا ايشو كارم سلمانان توليتهم امرا من امور المسلمين كارو ايشي شي مسلمانان يا بدري تبردستي ببنا بر برز بسر مسلمانان و چونكا منافقو دغلكان وكافرو ببروايكان الويانية بنص آيات قرآني وبفرمودي بيغمبريش عليه الصلاة والسلام برپرس بن بسر مسلمانان ومسلمان كان هتا لدستيان بيو بويان بروا وبلوي بپیتوانان دبی خویان آماده بکن ولتوانان دبی او بابت کسانه لینگرن بر پرسیم بنو او بمینن و ایلا دبی مسلمان اگر گناه کاریش بو او بر پرس به لسر مسلمانان نکافر و مرتد و به بروای کن اوانی که و اسلام ولادنینو یا ساید اسکرده کن دین نشوینی ولپاشانکا یان تو بأمين يان بزاني استئمانهم وقد خونهم الله اوش خالي شترا لولاء بويان كيازدهمين ويني شترا تو بلي أمين اورو اقسانة چن زورة لناومان كابره لأورو بايدتا و اي جياني شتن خوشا چن امن و امانة لوي اي خوش دا گزاري وادا كري اوان أمين برو لناويان بخوا لناويان بجي ديانا كان نصرانيا كان جولك كان دست پاکن خائن نینا امینن دروزن نینا وانیا وان درویان لگر خوای کردیا لگر پیغمبری پیشوا کردیا علیه الصلاة والسلام خائنن خوا بخائنی داناون تو اگر واد گود او ولا ابویان اگه داری خود بخطرناکا خوای رب العالمین دفرمه لسورة آل عمران آیت 75 ومن اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ولباشان خالش تر دوازدهم رازبون بكارو كردوكانو خود بوان بچويني لشمكو جلو برگد يان لحرسو كوتد دا بداخه وكاورو گنجکان منزور اگوان پنا بخواي رب العالمين خلقه چي بتمني شروايا اوي په ثقافت و روشنبيريا كپرچي شمچي جلو برجي هستانو دانشتني حرسو كوتي قسو گوتني با اي كافر و مشرك و بيدين و اوروپا و امریکای بچويني او زور خطرناك و ترسناك او کسا اگه دار به او ولا ابوانی هیو و براء لإسلام پناه بخواه رب العالمين ووینی سیزدهم البشاشة لهم والطلاقة وانشراح الصدر لهم وإكرامهم وتقريبهم لخوت یان نزیک که و ریز یان لبنه سینت پی فروان بی دومشاود بگشت و که اوان دبینی اوش یان ولا ابوانو خطرناک و لی اگه دار به لدر دا دبي دائم هر رکد لابنوا إلا لو دعوه بانگوازي هل سوكوتي جوانيان لقرب كي تا حجيان لسرب كيو بيان هيني برو إسلام او جار چواردهم ويني چواردهم معاونتهم على ظلمهم ونصرتهم تو بشجيريان لب كيو يارمتيان بديو لسر ظلم استمكي كواهيتيان اوش يان يكجار يكجار خطرناكا تو لوان حساب دبي دبي آقا دار بي وكو هاوسري لوط بيغمبري على نبينا وعليه الصلاة والسلام كاتي قيارمتي قوم كيددا وبدواي ريبازي لوط بيغمبري نكوت عليه الصلاة والسلام وهاوسركي نوح بيغمبريش بهمان شوا عليهم الصلاة والسلام كوا اوج ريبازي نوح بيغمبري نقرتبر خوال قوم كي حساب كردنو وبر عذابي خويدان وويني بازدهم مناصحتهم والثناء عليهم ونشر فضائلهم او زور زور بتايبد اواني دچنا اوروبا يدينوا زمان ياندكنوا فنا بخواي رب العالمين مدح الثناء او كافر مشركان دكن او كافر مشركان وان او اندبريزن او فضل بروبو مكيتيان اوادكن دبي بيش اوي او قسانب كي بلي كافرن مشركن خيانت كارن لقر خواي لقر پیغمبري عليه الصلاة والسلام پارزري ناموز نين پارزري مالو سروتو ساماني خلچ جنين چن ياسايا چن دانايا زاده مشتي خويتين اشوكاري پیدکن اگر هندك رازگوئيشيان لبدتره قد يصدق وهو كذوب لقر اويدا لأصل داوان دروزنن بلام چكا لقر خواي دروان کردية لقر پیغمبري عليه الصلاة والسلام هندك جارويا دروز نش راز دلیتن و اوان دات پرورنین عدالت یان نیه لوی شرکی پیدا دکن لگر خوای رب العالمین بلام هندیک جاری شویا هندیک شته بدات پروری و عدالت و لناویان دبی تو و باسیان بکیو شتکان یان بره الا لروی اداریات که پیچوانی شرعی نبه سودو کلچی عملی و کرداری ور بگری لهر کسی چی بجوری اوی که لإسلام دام مخالف نیو هلانیو کمو کرتی نیو لنیو مسلمانان دا جیب جیب کی او رو بداخوا خلککان من معجبن با اوروپا و کفر باولاتانی اوان معجبید لچی برای بریزم اوان دزیشن خیانت کاریشن والله مسلمان اک بو جرام و که لگر او منظمانی لکاتی هاتنی رژیم عراق و صدام بوشاری هولیر و پیشتر او منظماتان او یو این کرایان کردو رویشتن او لگا منظمه چی امریکی چو اولاتی امریکای بخوی و هاو سرکی ماوی اگلمه ماو بای جرام و گوتی ما موستا من لوی ایشو کارم دکد لیگل نخوش خانکان کدلین اوان دست پاکن یان خلچی روشن بیرن یان دزیناکن ما فی مروف دابین دکن پزیشکی چی زور بناو بانجی وی گوتی من مستشفای کم خاوین دکرده و جناحک عایدی من بو من بر پرسیان بوم ایشی خون بجوانی و ریکو پیشی دکرد و تی روشه چین لناکه و حتم شوین اکتیک چوبو چاچی بکم و لجور شوین تایبت یکی خون لیم دیار بو او پزیشک بناو بانگا کوا پسپوره چی بناو بانجی امریچی بو لو نخوش خانه که شوینی خواردن و خواردنوی لی حاضر دکره با پزیشکو کارمندکان هر کس بشی خوی بودن درابو دبا اوندهی بخوا دل بینیم کسی لی دیار نبو من لکلنگ لکلنکان لجوری خوام لیم دیار بو که آوری داو براستو چپ که کسی لی دیار نیا چندین خواردنی کارمندو کسکانی دیشی حل گرتو بردی برسی بو خواردی و اوان هنده چیشتا و نزانم دی برده و با مال با چندر که واتا اوان دزن اگر خلچیان لی دیار نبه خائینن خواهی تعالی فرمویتی تاک تاچیان نبه زور به هر زوریان چکا خیانت لگر خواهی دکن چون خیانت لگر عبدو بندکان نکن شرچی با خواهی انجام ددن لچه بترسین قیامتیان آوا بروا پینیه که جهنم و بهشت بیتنو خواهی رب العالمین طولیان لی بستین توا مشریکن کافرن بروایان نبی پی بکره اوزار وينيش تر تعظيمهم وإطلاق الألقاب عليهم بقور دانانيان قور من سيد من زانا فلان اوان داو ريزو پيدا القوتنانا اوان جائز نيا تنانت پیغمبر فرمي عليه الصلاة والسلام لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه فرمي نکن ای و جولکو دیانا کان دست پیش خربن لسلام کردن لیان اگر لرگاو بانیشی گیش نوان رگایم پیتسک کنو و با شان و شوکت و لسرتان نرونو مسلمان با عزت و دبی اوان زلیل بن او فرمودشیان کوال صحی مسلم دهاتو بجمارا 2067 او جار پیغمبر علیه الصلاة والسلام دش فرمه بمنافق کانج ملن سیدی چون که خواتو رد به جل شأنه ولپاشان وینی حفدهم السکنا معهم فی دیاریم و تکثیر سوادهم دانشتن لگریان لولاتو شوینی اوان لینشت جینا و سوادی وانو جماریان زیاد بکی اوشیان خطرناکا الا اگب ضرورات نبی او اجلکاتو شوینی خویده حکمی سفر کردن با ولاتانی کافران و اوروپای استا که مسلمان زور سفر دکا یعنی نشتجیبون لوه با کرتی و پختی اگر لو القش ورانگین لسرتای القیدابه انشاءالله تعالی باسی لوه دکینو و تی زانان دینین و مرزکانی که دروستا مسلمان اگه و مرزانی لوه تجه لگر یعن بجی و لوه اندره که ببه اگر نا پیغمبر فرمویتی علیه الصلاة والسلام من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله هريك كوبيت ولقر مشركو هاو باش بيدا كاران لقر يان نشتزي به لو شويني اوان نشتجين او وكوانا او فرمودي پیغمبر الصلاة والسلام لصحيح الجامع دا الباني بحسن داناوا بجمار 6062 هنائت يوو لسنن ابو داودش دا هاتوا يعني پیغمبر ده فرمي عليه الصلاة والسلام لفرمو ده چی تر ده كحاكم لمستدركي هنايتيو دفرمي لسر مرج إمام بخاري صحيح وإمام ذهبيش فرميتي حاكم رازدك وبيكايتي وموافق بغلقري كبيغمبر فرمي عليه الصلاة والسلام لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم فمن ساكنهم أو جامعهم فليس منا لگر مشرک کان و هاو بش پیدا کاران کوم ابنوو نشتجه مبن لو شوینه اوان نشتجه نا اوی لگر یان نشتجه بیو کوب بیتوا او لئیمانی پیغمبر فرمی علیه الصلاة والسلام ووینه هجدهم التآمر معهم وتنفيذ مخططاتهم والدخول في احلافهم وتنظيماتهم والتجسس من اجلهم ونقل عورات المسلمين واسرارهم اليهم والقتال في صفهم اوشيان بيلان جيري لقروان وبيلان كاني وان جيب جيب كيو وبشيا نيو هاو بيمانيتي لقريانو يان نيو او ريخسناني اوان هيتيانو يان جاسوسي لبيناو وان دابكي لسر مسلمانان كمو كرتي وهنهيني مسلمانان يان بيبقيني يان لريزي وان جنگ بكي لدجي مسلمانان وكو لشكري امريكاو اوروبا وكافركان بوسر ولاتاني مسلمانان افغانستان وعراق ولاتكاني تر بدأ آخر شان تدابو بنفوز دهان قد ايما مسلمانين ولقر يان دادبون اوان فر يان بسر اسلام ونامي نتنو لوان حسابا او ويني شتر تكاو ولا ابوان هيتيان براء الاسلام او لهر همو خطرناكترو ترسناكترا او رو خلچی پی هر خلطاوا لولاتینا و مسلمانانش آلقل جیکانی وانو ایش بواندکن و جاسوسی دکن بسر مسلمانانو و وینی نوزده هم او یکوا هراتنو را کردن لولاتی مسلمانان بر ولاتی کفر و حرب و اوکاتی برگلیبونوی مسلمانان پیت خوش نبی لنا و مسلمانان بجی پیت خوش بیبتی لنا و کافران بجی و وینی کتایش كما دمان وزبهيني نوا اوشيان اويا لولابون بو كافر وكفر براءبون لإسلام اويا كوا بيستهم وكوتايا بوي كوا بچي ببيا اندام لقر حزب علمانيا كانوا الحاديا كانوا ولقر شوعيا كانوا اشتراكي وقومي وماسونيتو هر يقلو لا يناني كوا مسلمان نينو يان اسلام نيو برنامج كيانو وعقيده دروس نيو وبيچواني اسلام قرانا لغروان دوستاتي ولغر دابونيان اما زانان دفرمون او كاتي لو نموناني همو هنا مانا وهر بيز نمونكا زاناني اهل السنه وجماعه دفرمون بو هيز مسلمان چينيا عذرينيا بچيتن اوانا انجام بدا إلا أو كسيك إكراهي لسربي بويكوا تهديد بكري وتهديد كجل سري جيب جيكرابي بمرزكاني إكراهوا وكل رابر دو باسمان كرد إلا بوي دروز دبي كواتا لكوتا يكيدا برزان وخوشوستان دلين هلويستي مسلماني برامبر أو بيست خالي كواهينا مانوا دبي وابي إيمان دارانا لولا إتبقى وبرائها بيتن نسيت أوين أو خالانا لسري جيبجة نبيتن بتواوتي دوستي خواو بيغنبري وعليه الصلاة والسلام مسلمانان وآين إسلام به وبراءتي تواوي لشرك وكفر ومشرك وكافر هل قراوه ومرتد ومنافق كان به أو كاتي بعمل كردار أوي بسلميني وجيبجة بكام آلايوان هل نكا كبداخة وأورو لنا وإيمدا دبينين سائق تاكسي كان يعني خلقان يشيتر آلاي أمريكي لسر سيارة وتنبيل كيدانايا يعني أو بوشاكي كشينا كان هيا كوادي بوشنوت غلافي كشينا كان هموي آلاي أمريكي أو يعني أوروبية أو يعني بريطانيا ليددا أو جوريك لجوركاني ولا بو أولا تكافرو بيدينانا دروزنية وحرامة وتاوانة وقناها أو كسبال إيماني خوي بترسيتن اگری اوی هیا پی رازی بیو دروشمو شعاری وان تواو برسکاتو برازی بونو خوشویستی دلیشی لگر دابه پی کافریش دابه لی اسلامیش درده چیتن با آگاداری خوی به مسلمان با عزتا برزا قوريا بلندا لو خود قتش كدك يا واي مسلمان بلا إله إلا الله يكت لهميان قورتري سربرستري بعزتري خوي رب العالمين دفرمي ولا تهينوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين خال سورة آل عمران آية 36 فرموي ايوه غمجين مبن خوتان بكم مزانن ايوه برزو بلندن اگر بروادار بن برن باب بروادار بين ولا أبرائي تواو من هبه كافرو بيدينان من خوش نوه لگر ياندان بين سريان نخين و پنجمان بوان مور نکینو دنجیان پینا دنگ پنا بخوای رب العالمین چون که دنگ دانش جوره که لجوره کانی ولا ابونو و بری ابون لإسلام هرچند حال بجاردن بگشتی ایمه تبینی و قصه خومن من لسری هیا بلام لگر اویده اوش جوره که لجوره کانی اوی که دنگ دان لو بدینی و کفری و علمانیتو هیزا بدینکان و شوعیتو الحادیکان براستي ولا أبويانو براء لإسلام فنا بخواي رب العالمين خواب من باريزيو ولا أبرائيشي تواو من بيب بخشي لألقيد أبيب بشتواني خواي لسرتايكين سفر كردنو قشت كردن بولاتاني كافرانو وما نوليو إقام بون لي أبي بازدكينو كوتاي بمسلي ولا أبراء دينينو دچينو سرمتني داناري باريس اي ثلاثة الأصول وأدلتها أو دست بيدا كينو وانا كان دريجة بيدا دين ببشتواني خواي رب العالمين أو راس دروس بوا بدلني أيو لخواي پروردگار بوا وأوي هلو كمو كرتي بوا لشيطان إبليس ولمني نزاني خاوان گناه بوا لخواي خوم دا پارم وليم ببوريو زانيارين بي ببخشيو وزانستيم زياد بكا وعملو توفيق مبدالو عملو كردال بيكردنيش لجياني روجانا من إمنو إيوي بريزيش وإيوج لدعاي خير بيباش من مكان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.